يذبح باسم الله. محل الشاهد قوله باسم الله يعني انه يذكر اسم الله عند الذبح, يذكر اسم الله ويذكر اسم الله تعالى عند الذبح. هذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي عند الذبح ويأمر بالتسمية عند الذبح. الحديث الأول حديث أنس كان يسمي ويكبر, وحديث جندب أنه قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وفيه دليل على أن الذبح يكون بعد صلاة العيد لا يكون قبلها, وأن من ضحى قبل العيد لا تصح يعني لا تحل ذبيحته, لا تعتبر أضحية وإنما تعتبر ذبيحة من الذبائح التي تذبح للأكل لكن ليست من الضحايا, لأن الأضحية لابد أن تكون في وقتها. وأما إذا ذبح الإنسان قبل الصلاة فهي من جنس الذبيحة التي تذبح في سائر أيام السنة في محرم وصفر وربيع, ما كان قبل صلاة العيد من جنس ما يذبح في هذه الأيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله, من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى, ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وحديث الصحابي الجليل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة يريد من وراء ذلك أن يهيئ اللحم, وأن إذا فرغ الناس من الصلاة وإذا أضحيته اجهزت وفرغ من طبخها فيكون أول ما يؤكل اللحم أضحيته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك قال له شاتك شات لحم, شاتك شات لحم يعني معناها أنها ليست أضحية بل هي من الشياه التي تذبح ليؤكل لحمها. أما الأضحية فإنما تكون في أيام معدودة معلومة وهي يوم العيد وأيام التشريق. والأضحية تبدأ يبدأ بعد الصلاة إذا فرغ من الصلاة, ولهذا جاءت السنة بأن صلاة العيد في الأضحى يعجل بها عند دخول الوقت, وصلاة العيد في الفطر تؤخر. السبب أو الحكمة في التقديم والتأخير أن تقديم صلاة العيد في الأضحى ليتسل الناس وقت الذبح, وتأخير صلاة العيد في الأضحى في الفطر ليتسل الناس وقت إخراج الفطرة, لأن يعني أفضل أوقات زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة, فإذا أخرت قليلا اتسع المجال لإخراج الزكاة في الوقت الأفضل. وإذا كان بعد الصلاة فإنها تؤدى لكن قضاء, وأفضل أوقات إخراجها بعد العيد يوم العيد قبل الصلاة. أما الفطر أما الأضحى فإنها تعجل الصلاة بعد دخول الوقت ليتفرغ الناس للذبح ليتسع للناس وقت الذبح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله, ففيه نفي وإثبات, نفي الحلف بالآباء وإثبات الحلف بأن يكون بالله. قوله ذكر الآباء وذكر الآباء هنا لأنهم كانوا معتادين في الجاهلية أن يحلفوا بآبائهم, فجاء التنصيص على ذكر الآباء لأن هذا هو المعتاد. وقد جاء من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق, يعني من إذا كان لابد من الحلف فليكن بالله فلا يكون بغيره, لا بأب ولا بأم ولا ب يعني ملك ولا بنبي ولا بكعبة ولا بأي شيء مخلوق, الحلف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. الحلف يكون بالله وبأسمائه وصفاته